صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قبل ما ندخل إن شاء الله في الموضوع، خلي بس هنظبطها تاني، متبقاش هنظبطها تاني. احنا مش هنعتمد أصلا على الكمبيوتر عموما، يعني هنفهم التخريج الأول يبقى إزاي عمل في الكتب والكمبيوتر يساعدنا، لكن الاعتماد كله على الكمبيوتر ما ينفعش. قبل ما نخش في موضوع المصطلح ان شاء الله، سالنا سؤال والاخوه عندكم، مين اللي مهتم او مين اللي اسمه ايه مسؤول عن الصفحه على فيسبوك؟ سؤال الشيخ عمرو. طيب احنا قلنا اهل السنه والجماعه يؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، والأحس كنا كتير حدي. قلنا مثلا هل نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الرسول الله شرب بيده ولا لا؟ الأخ الشيخ عمرو، ثلاث أربع أسئلة اللي حسألناهم راعى الصفحة وبيعمل إيه على موقع الإسلام واليوم ولا شاف إيه كده كوب وبسط يعني. انا حطيتها بعد ال يعني مش فاكر تقريبا خلاص جايين الصبح خلاص ما حدش هيلحق يشوف. طيب الشيخ عمرو هيجيب اجيب هو انا حطيتها طبعا بقالي اسبوعين مش مشكله خلاص بس حاطط في دماغي. المهم اللي قريته ان انها خلاف، وان هو يعني صحيح ان هو لم يرد ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ده مش من قبل. يبقى اول حاجه ان في خلاف، ثاني حاجه الصحيح اللي هو ايه لم يثبت عن الرسول اللي هو اصلا هيشرب حد بايه بايده صلى الله عليه وسلم، وذلك من الخطا في الدعاء اللهم اسقنا بيده الشريفه شربه ماء، دعاء اصلا غلط. الرسول ما شربش حد، اللهم اسقنا من حوضه شربه ماء لا ايه لا نطمع بعدها ابدا، يعني كلمه يده الشريفه تخلى ايه حوض. دي واحد حاجه الاولانيه بقى، مين اللي خالف اصلا؟ طيب انت الموقع انت حطيته فوش خلاف، بقول ان بعض الناس بيقولوا كذا وده خطا، وجاب كلام الشيخ صالح النسيم تقريبا والشيخ او الفوزان وبعض الكلام اللي فيه صفحه المعهد. صفحه المعهد يعني الموقع ده مش موثوق؟ لا الاجابه صحيحه، هو حط الاجابه وبعدها هنستأصل اقول لكم على اسال السؤال ده ثانيه، فما حدش ايه ما حدش رد عليا في السؤال. بس على فكره انا حطيتها ان الصبح واحنا جايين هنا يعني كان خلاص الموضوع. لا لسه شيء للاسف كل اسئله قريب يعني. انا بقول ان هو كان يومها المفروض نقول الاجابه كان المحاضره اللي قبل اللي فاتت دي. لا لا مش مشكلة ما بتكلمش على تحط شيء، لا حط براحتك عليك. كان في سؤال تاني كان اللي هو ايه؟ الضحك اللي هو اول سؤال ده. طيب قلنا حلاء الاحاديث اللي هي الصحيحة غير موجودة في البخاري ومسلم في سنن ابي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنة الدارقطني، مصدق الحاكم، صحاب بن حبان، صحاب بن خزيمة، مسند أحمد، منتقل بن جارود، وغير ذلك من تلك الكتب. حيث يتكلم عن بعض الأشياء الملتحقة بالصحيحين، ويقول الكلام على مصدق الحاكم وصحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان. بقول مصدق الحاكم كتاب ضخم من كتب الحديث. لو سمحت يا شيخ، إذا كنت قرأت فتاوى في بعض الناس أرسلت أسئلة فبيقول ما رأيك يا شيخ في هذه الأبيات؟ تمام؟ كم من ضمنها أضم السنة بيد الشريفة شربنا؟ فقال أرى أنه ليس فيه شيء على الطاقة. هذا في بعض في بعض الفتاوى في المكتبة. ماشي. وفي حتة ثانية قالوا أن هذا غيب ولا بد له من ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقول ذلك فهو يتألى عليه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سقى ولا واحدا من الصحابة أنه سيسقي ثبت عنه أنه سيسقي واحد من أرى واحد من الصحابة المقربين. فهذا لم بغي أو لم بغي أن يقوم. فعارب تبدأ بتعرض له. لا هي موضوع كله يعني احنا ولا نشد خليك معايا شيخنا صلى على السيدة كده صلى على السيدة. اول حاجه خالص الفتاوى المعاصره يعني لا يعتمد عليها الا في المسائل المعاصره، والعلم ما قاله الله، ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قاله الصحابه، ما قاله التابعون، ما قاله اتباع التابعين ولا ائمه. أما يكون مسألة أصلا قديمة، مسألة إيه قديمة لم يتكلم فيها السلف وسعهم السكوت يسعون السكوت. طيب مسألة الحوض لم يثبت فيها دليل ولم يقل أحد إن رسمها يشرب بإيده، خلاص يبقى الحجة في الإيه في السلف رضي الله عنه. أيا كانت الفتاوى المعاصرة مع احترام الكبير والجامع لله للمفتي، اي مفتي مش مفتي تاني يعني اي مفتي كان، كل يؤخذ من قوله يترك. ماشي، ما نقدرش نجيب راي مفتي من المعاصرين زي علم العلماء ده قدامه، ما ينفعش. خاصه اليومين دول اي موقع ممكن تخش فيه هتلاقي ايه فتاوى كتير، اي موقع وكله بيفتي، حتى مكتبه الشمل. مكتبه الشمل انا ممكن احط لك كتب غير الموجوده اللي فيه، في خاصية إدخال كتب وخاصية إخراج الكتب. فمش كل كتاب في المكتبة الشاملة موثوق فيه. يعني إيه موثوق فيه؟ الراجل ده يعني على عقيدة صحيحة؟ أنا معرفش. معايا؟ وفي بالنسبة للمسألة ديت مش هيبقى فيها، مش هنشد يقول لك هيتألى على النبي صلى الله عليه وسلم ويتألى على الله، لا الموضوع المسألة برضه مش إيه؟ مش بالشدية ديت يعني. لكن لغاية ما هنالك هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيسقي من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة هيشرب الناس ولا معك حديث بيقول انا يعني خلاص مش معك شيء، نقف على الحته الايه اللي جت عند الاحاديث. قالك في حوض طوله شهر عرضه شهر، ماء احلى من اللبن، ابيض من اللبن واحلى من العسل، عدد كثير عدد ايه كعدد نجوم السماء. اجت من كده جالك ما تتكلمش، ما نعرفش اكتر من كده، يبقى ايه لا توقف عنك. لكن في ناس كثير يقول لك مثلا ايه ده الشيخ فلان والشيخ فلان، ما احترم الشيخ فلان والشيخ فلان، قبل منهم العلماء الكبار قالوا ايه؟ ماشي؟ يعني ما تقولش مثلا الشيخ محمد بيقول والشيخ عمرو بيقول، لا العلماء الكبار شيخ كبير قالت ايه؟ يبقى ما يكونش سقف سقفنا مثلا ايه اكبر شيخ في البلد عندنا هنا، لا ما احترم ممكن ما بيعرفش حاجه خالص، ما بيعرفش اصول علم، لا ارجع للايه؟ للائمه الكبار. فالشيخ امين ممكن ملبي على الحته اللي هو ايه؟ كتير في موقع تلاقي كلام. ماشي، فننتبه حاجه زي كده. فقول مصدق الحاكم كتاب ضخم من الكتب الحديث من كتب الحديث، ذكر مؤلفه ابو عبد الله الحاكم الاحاديث الصحيحه التي على شرط الشيخين او على شرط احدهما ولم يخرجاها. ايه شرط الشيخين؟ هتعرفوا قدام دلوقتي. يقول كما ذكر الاحاديث الصحيحه عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح. يبقى البخاري الحاكم عمله واحد جاب أحاديث على شرط البخاري ومسلم. يعني إيه شرط البخاري ومسلم؟ حاجتين، يا الرجالة نفس الرجالة، لا مش قصدي خالص، رجال اللي في مسلم عنده في الحاكم، رجال اللي في البخاري عنده في الحاكم، يبقى الراجل هو الراجل. يعني ملك في البخاري يبقى ملك فين؟ في الحديث ده او عند الحاكم ده. خلاص. الحاجه الثانيه بقى، يبقى اول حاجه الرواه اللي في البخاري نفسهم موجودين فين؟ في الحاكم، او اللي في مسلم موجودين فين؟ في الحاكم. دي واحد. اثنين، الراوي بيروي عن شيخ يكون في الحاكم بنفس الطريقة، الراوي ده مالك بيروى عن نافع، يبقى في البخاري مالك عن نافع، يبقى لازم يكون في الحاكم ايه؟ مالك عن نافع. لو جاب مالك عن سالم مش من شرط البخاري ومسلم. مثال صالح ابن أبي الأخضر ثقة، يروى عن الزهري ثقة، خلاص كده. معلش. صالح بن الأخضر ثقة، والزهري ده ثقة إمام معروف، ده في البخاري وده في البخاري. جه الحاكم رحمه الله جاب سند قال عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، إيه رأيك؟ ده كده شرط البخاري المسلم ولا لا؟ صالح بن أبي الأخضر موجود والزهري موجود والاثنين في البخاري، بس في البخاري ابن أبي الأخضر ما رواش عن الزهري، يبقى كده على شرط البخاري؟ لا. ليه؟ صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري ضعيف، هو رجل أصلا صحيح ثقة، بس ما بيروى عن الزهري بالذات شيخ معين بالذات يبقى إيه؟ يضعف فيه. إسماعيل بن أبي ويس عن مالك ثقة، عن غير مالك ضعيف. فهمت حاجة؟ يبقى البخاري جاب الراوي دهوت عن شيخه دهوت إسماعيل بن أبي ويس عن مالك، لو جابها كده في الحاكم يبقى كده اسمه ايه؟ شرط البخاري مثلا. خلينا نتكلم في البخاري الاول، خلاص كده. طب اسماعيل بن ويس مثلا عن سفيان بن عيينه كده شرط البخاري؟ نشوف هو اسماعيل بن ويس ليه روايه عن سفيان بن عيينه، لو ليه يبقى ايه؟ شرط البخاري. مالوش يبقى لسه مش شرط الايه؟ حتى لو الاثنين موجودين في البخاري، يبقى لازم واحد شرط البخاري عباره عن حاجتين، ان يكون الرواه موجودين في الايه؟ في الصحيح. اتنين، يكون الراوي بيروي عن شيخه بنفس الطريقه في الايه؟ في البخاري. بيروي عن واحد تاني يبقى مش ايه؟ مش من شرط. ليه؟ ان احتمال الراوي دهوت ها لما بيروي عن الشيخ دهوت يبقى ضعيف. خلاص كده؟ ماشي. يعني شرط بص نفس الموضوع، اللي تم مع بعض نفس الموضوع. تاني كده تاني. أن يكون الحديث مرويا عن طريق رجال الكتابين. رجال الكتابين أو أحد الكتابين. ماشي. المصادر يعني كتب الجملة دي. ما هو رجال أحد الكتابين. بنفس الطريقة. بنفس الطريقة. بنفس الطريقة التي في الصحيح أو في أحدهم. ماشي. خلاص كده؟ سيبك من الكمبيوتر دلوقتي خليه يستلم معايا عشان تبقى أنا عارفها. يبقى الحاكم هيجيب أحاديث عن شرط الشيخين. ان الرجاله دول موجودين في البخاري ومسلم موجودين عنده نفس الطريقه كل حاجه، وبيجيب احاديث عشان البخاري بس وحديث اللي هي شرط مسلم بس تفرض بقى مسلم، واحاديث ولا هي عشان البخاري ولا عشان مسلم بس هو بيقول لك ايه؟ صحيحه الاسناد بس. هو اللي ساعات بيقول لك كده، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، حديث صحيح على شرط البخاري، حديث صحيح شرط مسلم، صحيح الاسناد ويساكن اللي هو الحاج رواه الحاج في صحيح صحاح. ماشي. طيب بل وربما ذكر بعض الاحاديث التي لم تصح، ذكر بعض الاحاديث التي ايه؟ لم تصح، لكنه نبه عليها. معلش سؤال، هو هنا ذكر كذب ولم يخرجها، و يعني الحديث مش موجوده في، يعني لا مش موجوده في البخاري ومسلم، هيجيب الرجاله بس بمتون تانية. يعني مالك عن نافع ابن عمر هيقول حديث معين، لو هياخد السند هو عنده سند تاني بالرجاله ديت بمتن تاني خالص. فاهم ازاي؟ لو عمل نفس لو نفس الحديث موجوده في البخاري ومسلم هيبقى اسمه مستخرج، هيجي قدام معانا قدام. ماشي. لكن الحاكم هيجيب احاديث ايه؟ جديد تاني خالص. معايا؟ بس معاه نفس السند. نعم بس معاه نفس السند. وبالشرط يكون سند واحد، يعني ممكن مالك عن نافع ابن عمر نفس السند اللي في المسلم اقوله ده. لا مش شرط نفس السند، ممكن مالك عن نافع يجيبهم في حته، يعني حته من سند بس. ايوه مفيش مشكله خالص. اتنين من سند او تلاته من سند مفيش مشكله خالص. يعني عندنا ممكن تلات اربع اسانيد في راويين. معايا؟ يعني مثلا لو البخاري مثلا مالك مثلا هو شايفين عن نافع عن ابن عمر، الحاكم هيبقى دي سند صح كده؟ طبعا سند الحاكم نازل انه متاخر اصلا، فهتلاقي شويه قبل ما شيخ شيخ شيخ وكل شيخ كمان ثلاث رواه تقال حاجه مثلا مش موجود اصلا في البخاري ولا هتلاقيهم. ليه؟ لانه مصر ما جايين بعد البخاري. فيقول لك مثلا مالك عن نافع عن س عن مثلا ايه عن عمر، خلاص كده مالك عن نافع ادي الاسناد بتاعه هو، بس نافع في الحديث ده ما روش ابن عمر، مو شرط نافع عن عمر مضوا في حديث تاني خالص، انت فهمت قصدي؟ يعني مش شرط يكون ايه اسناد كله جنب اسناد كله في حاله في الايه في البخاري، لا ممكن مالك عن نافع ده في سند، نافع ده هو عن عمر في سند تاني خالص، ماشي مش مشكله. هاي فاهم حاجه؟ يعني مش شرط الاسناد كله اللي في الحاكم يكون كله مره واحده. طب لو جه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ده موجود في البخاري وما فيش نافع عن عمر فرص في البخاري وجابه هنا عن عمر ده ما يبقى الشرط، مش فاهم؟ مالك عن نافع عن ابن عمر موجود في البخاري ماشي كده والحاكم مثلا جاب مالك عن نافع عن عمر، طيب احنا عندنا بس شرط ان عمر مش موجود في البخاري اصلا. طيب عندنا سند اهو، ما الحاكم قال كده مالك عن نافع عن عمر، بشوف مالك الاول حاجه خالص في البخاري ولا في البخاري، نافع في البخاري ولا في البخاري، خلاص هو في البخاري ولا مش لاقيه في البخاري، خلاص كده ما لقيتوش في البخاري، يبقى ده هو اسناده ليس على شرط الايه البخاري، ان النافع ما بيروش عن عمر في البخاري هيبقى على شرطه ازاي؟ طب لو لقيته في البخاري يبقى على شرطه، خلاص كده الحته اللي عاوز اوصلها بس ان مش شرط السند كله جاي على بعض، يبقى اهم السند دهوت امتى يكون على شرط البخاري؟ لما يكون مالك موجود في البخاري هذا واحد، نافع موجود في البخاري اثنين، عمر موجود في البخاري ده كله موجود هذا واحد. التسلسل ده نفسه ولا يكونوا حتى موجودين في اي حدود كلهم بيروحوا عن بعض، خلاص دي رقم واحد، ويكون في البخاري رقم اثنين مالك بيروح عن نافع، مش مالك عن اي حاجه ثاني، ما هو مالك الوقت فيه بس عزوف في البخاري عشان اقول عشان البخاري بقى مالك بيروح عن نافع، ولو في حديث ثاني خالص نافع بيروح عن مين؟ عنهم، لو لقينا كده يبقى عشان البخاري، ما لقيناش كده يبقى لسه عشان البخاري، مفهومه كده؟ طيب فبيقول وربما ذكر، هنا بقول لك ربما ديت للايه؟ للتقليل والتكثير برضه، الاثنين هنا بقى للتكثير للتكثير. طيب بنقول وربما ذكر بعض الاحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليها، شو بقول بقى؟ يعني الحديث لو ضعفها يقول لك ايه؟ نبه عليه، وهو متساهل في التصحيح، يعني بيصحح احاديث كثيره هي اصلا ايه؟ ضعيفه. بقول بقى فينبغي ان تتتبع ويحكم على احاديثه بما يليق بحالها كل سند، ونحاول احنا ايه ونرجع بالحاكم رحمه الله. ولقد تتبعه الذهبي وحكم على اكثر احاديثه بما يليق بحالها، نقول له الذهبي اصلا ما عملش الكلام ده، الذهبي عمل مختصر المستدرك، فشال احاديث كثيره منكره وحديث ضعيفه وموضوعه وكذا وكذا، وسب احاديث كثيره حكم على بعضها وما حكمش على البعض الايه الاخر. ومن الاحاديث تلاقي البخاري يقول ازاي، بيقول لك مثلا ايه رواه الحاكم وصححه وسكت عنه الذهبي، وسكت عنه الايه بعض المشايخ لك ووافقه الذهبي، وتلاقي الذهبي في كتاب تاني اسمه ميزان الاعتدال بضعف الحديث، ان الذهبي رحمه الله اول ما بدا العلم طلب العلم وبدا يالف الف مختصر المستدرك، فطبع طبيعة الحال الإنسان في أول طلب غير ما يبقى في إيه؟ آخر الطلب، صح ولا لا؟ فأحاديث كتير حكم عليها بالصحة ورا الحاكم خالف في آخر إيه؟ حياته رحمه الله. احنا درسنا يا شيخ سبب وجود أحاديث ضعيفة في المستدرك، إن الحاكم كان معني الجمع الأحاديث. ماشي هل سنة الله ولم يحكم؟ لسه نجيب الأسباب دلوقتي. طيب بيقول ايه؟ ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية. طبعا ناس كتير اشتغل الحاكم منهم الشيخ مقبل وعمل كتاب رجال الحاكم وغيره. هل الحاكم رحمه الله التزم بما قال؟ هات كده عندك مصادر الحاكم الشيخ طاهر. حتى لو في الوقفيه مش اي حاجه. جبت السند يا شيخ احمد؟ نعم جبت السند. عملته يعني؟ مثلا شوف الحديث زي بقول لك ايه. اخبرنا ابو العباس عبد الله بن الحسين القاضي بمرو بلد. حدثنا عبيد بن شريك البزار، حدثنا يحيى بن بكير أو بكير، حدثنا الليث بن سعد، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة جلابية الجميلة كويسة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. حديث ده مثلا الحاكم عمل ايه؟ ما جابش حاجه عنه ولا قال صحيح خرج مع الشيخ، ولا قال صحيح ولا عشر البخاري ولا مسلم ولا حتى ضعيف ولا اي حاجه. سكت. حديث ورا منه تبقى. تبقى. نعم هو حديث صحيح 70. انت بتقول ان الله جميل محب الجمال ده مش مسلم في الصحيح. نعم انا رجع هو في مسلم مش مسلم. لكن هو بيقول ايه؟ ماشي. البخاري الحاكم بيقول رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن اسحاق املاء ملا، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا ابو الربيع الزهران، حدثنا اسماعيل بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعا الله جبرائيل فأرسله إلى الجنة فقال: انظر إليها وما عددنا فيها لأهلها. قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفت بالمكاره. قال: ارجع إليها فانظر. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ولا يدخلها أحد. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، على شرط إيه؟ ولم يخرج. وقد رواه محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو بزيادة ألفاظ. يبقى دي اول حاجه بقول حديث صحيح على شرط ايه؟ مسلم. علشان اتاكد من الكلام بتاعه يلزم حاجتين صح؟ ايه هو؟ رجال الاسناد. طبعا ابو بكر بن اسحاق مش هتلاقيه، يوسف بن يعقوب مش هتلاقيه، حدهم من الاندى وابو الربيع الايه؟ الزهراء. لقيته ما لقيتوش يبقى هو ايه؟ بس هتعرف من الطبقه بتاعته بقى. ماشي. اسماعيل بن جعفر هل ليه في مسلم؟ محمد بن عمرو ليه في مسلم؟ ابو سلمة ليه في مسلم؟ لو لا الثلاث رجاله دول يبقى كده واحد. الشرط الثاني اسماعيل بن جعفر روى عن محمد بن عمرو صح مسلم ولا لا؟ لو روى كده واحد. ومحمد بن عمرو روى عن ابي سلمة ولا لا؟ لو روى عن بعضهم في مسلم يبقى حيث على الشرط ايه؟ مسلم. السلسله دي ورا بعضها اه ممكن تطلع عادي مش مشكله، تبقى دي اصلا مسلم. زي باس بن حكيم عن ابيه عن جده، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن سلمة عن ايه؟ محمد عمرو عن عمرو بن سلمة. بني في شرط او على شرط احاديث ما ونمش الرجال، يعني هو الامام الحاكم الرجاله بس الموجود، لكن المتن مش موجود عند البخاري. ما خرجوش الحديث. الحديث انا عندي ما عنديش مطبوع. مكتبه شامله. مكتبه شامله؟ حديث رقم 70 صفحة 31. بص بص عندك فينا ايه ارقام تحتين دي مجلد وصفحه يعمل على صفحه 30 هتلاقيه اكتب خلاص كده مش هنقرا تاني خلاص يبقى احنا كده عرفنا منهج الحاكم رحمه الله سيبه سيبه خلاص مشكله عرفنا منهج الحاكم كده بيجيب احس ازاي برغم ده كله الحاكم رحمه الله له اخطاء كثيره جدا كتاب المصدر كتير جدا ليه سوده رحمه الله ولم يبيضه كتب كتب قال لك في الاخر هعمل ايه هرجع عليه تاني واظبطه بقى فمات رحمه الله هتلاقي احاديث كتير في المستدرك يقول لك ايه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا والحديث في البخاري ومسلم صحيح على شرط الشيخين والحديث اصلا في البخاري صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه وهو في البخاري صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وهو اصلا في مسلم خلاص كده صحيح على شرط الشيخين وهو اصلا مش رجال الشيخين اصلا مش من رجال الشيخين على رجال البخاري اصلا مش من رجال البخاري على رجال مسلم هو اصلا مش مسلم صحيح السند هو اصلا موضوع مكذوب عنه اصلا زي حديث لما اقترف ادم الخطيئه قال ادم يا رب اسالك بحقك وبجاهك وبجاه محمد ان تغفر لي قال يا ادم من اين عرفت محمد قال نظرت الى العرش فوجدت اسمه ايه اسمه بجوار اسمك فعلمت انك ايه لا تقرن اسمك الا بمن هو ايه حبيب اليك وعظيم عندك فقال والله يا ادم لولا محمد ما خلقتك ولا خلقت الافلاك يبقى ربنا خلق الدنيا دي كلها لمين لمحمد صلى الله عليه وسلم مع ان ربنا بيقول في القران وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا محمد الافلاك مخلوقين للعباده خلاص كده الحديث دوت روى الحاكم وصححه قال الذهبي بل هو موضوع وشك في عقيدة الحاكم شك في عقيدة الحاكم خلاص يعني معذرة الآلة الكمادي الشيخ أحمد بن حجر البطامي الذهبي رحمه الله يقول قلت هو موضوع قال الشيخ أحمد بن حجر البطامي قال وشك في عقيدة الحاكم ماشي فأحاديث من ده كتير بقى هتلاقي منكرة هتلاقي موضوع هتلاقي كذا في حديث كان أمين برضه حديث وضعف الشيخ الألباني وحسنه بعض أهل العلم والشيخ الإسلامي تيمية رحمه الله ذكر في كتاب السياسة الشرعية كان الشيخ الحاكم كان بيقول صحيح على شرط الشيخين ولما رحت شفته في صحيح ضعيف السلسلة ضعيف السلسلة الصحيحة بس ضعيف السلسلة زي الشيخ الألباني إيه ضعيف إزاي بقى صحيح على شرط الشيخين احنا عادي من ده عنون الحاكم رحمه الله يعني حتى أنا أقول لك إيه ومتساهل في الإيه في التصحيح ولذلك يقولون لا يعتمد على تصحيح الحاكم ولا توثيق ابن حبان ولا إجماع النووي وابن عبد البر متساهل في نقل الإجماع دي دي دي بحث هوت الشيخ أبو إسحاق الحواني ليه كتاب اسمه تنبيه الهاجد عما وقع في كتب الأماجد علماء كتير في علم الحديث عن أخطأ تنبيه الهاجد عما وقع في كتب الأماجد ممكن تلاقي عندك الشمل بيجيب إزاي مثلا جاب الحاكم ويجيب لك صحيح إسناد الحاكم الحاكم بيقول صحيح عشرة الشيخين يقول له إيه قلت رضي الله عنك بل هو في البخاري ومسلم بيجيب لك الايه الموضع بتاعته ماشي الشيخ الحواني يقول لك مثلا وأخرج الحاكم في كتاب الجنائز وقال لك الصفحة المصدق قال أخبرني وذكر عليه حديث الحاكم بيقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قلت من اللي بيقول قلته الشيخ أبو إسحاق رضي الله عنك المجلد الرابع 24 بيقول قلت رضي الله عنك سيبه مش مشكلة اسمع بس كلام وليه قلت رضي الله عنك ده على سبيل الخبر ولا على سبيل الدعاء سبيل الدعاء ان يتراضوا كل شر الصحابه فلا وجه لاستدراك هذا على البخاري فقد اخرجه في مواضع فاخرجه في كتاب الجنائز ولا ايه يرد عليه رحمه الله ماشي ان شاء الله يرد على كله في كتاب اربع مجلدات الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرج وهو في أحدهما أو رواياه ده اسم الكتاب الانتباه عما قال الحاكم ولم يخرج وهو في أحدهما أو رواياه تعريف محمد بن محمود بن إبراهيم عطية وزارة الأوقاف في قطر كتاب أربع مجلدات يقول لك حديث مثلا صحيح عشرة الشيخين ولم يخرجها وأصلا في البخاري ومسلم أو في أحدهم وساعد لك عشرة الشيخين وأصلا بشرط الله الشيخين من ده كتير يعني فطبعا أنت بتقرأ في المصدق يبقى إيه متابع الحاجة زي كده صحيح ابن حبان قال لك الكتاب دوت مترتب ترتيب غريب مخترع تقرأ في الكتاب ما تعرفش تبتقرأ إزاي حاجة صعبة جدا يعني بيقول لك فليس مرتبا على الأبواب زي البخاري ومسلم والجماعة دول ولا مرتب على المسانيد زي مسند احمد بن حنبل مسند عبد بن حميد مسند بقي بن مخلد ما فيش ترتب ترتيب ايه عجيب بيقول لك ولهذا سماه التقاسيم والانواع التقاسيم والانواع والكشف عن الحديث من كتابي هذا عسير جدا صعب جدا لحد ما جه واحد بيقول وقد رتبه بعض المتاخرين وهو الامير علاء الدين ابو الحسن علي بن بلبان رحمه الله فسماه الإحسان في تقريب ابن حبان وده بقى المشهور جدا في ايه في الدنيا كلها تلاقي ابن حبان يعني ايه الإحسان ده رتبه على الأبواب زي موسى ده محمد مرتب على الأبواب ولا احنا قلنا موسى ده يعني موسى ده مش مرتب على الأبواب الصحابة طب حد رتب موسى ده احمد الشيخ السعد احمد بن عبد الرحمن السعد مين اللي يعرفه ابو الشيخ حسن البني الشيخ السعاتي لو ما سمعت الاخوه وطبعا الشيخ السعاتي ابو الشيخ حسن البني يعني اعلى كعبا بكثير من الشيخ حسن البني رحمه الله عليه الشيخ حسن البني يعني لا يعد اصلا من الايه من ولا علماء الحديث ولا علماء الفقه الا اذا كان هيعدوه معد جمع المصطحيد لجماعه الاخوان الحديث دي لكن هو أبوه عالم حديث فذ رتب المسند على الأبواب وشرحه في 25 مجلد طبعا الصغيرة والكبير 15 مجلد الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني مسند الإمام أبي داود الطياليسي الشيخ البخاري لمسند أربع مجلدات رتبه منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود وانت بقى ايه ما شاء الله كتير كده فالراجل مهتم جدا بموضوع الحديث ومشايخ ان شاء الله يعني ايه يعني الناس اصلا ان يغفر له وان يرحمه ممكن كتاب مهم محدش يجي لمته خالص وتلاقي ربنا مدخله لايه لواحد عشان ياخد الفضل ده فابن حبان ما حدش عمل في حاجه خالص قعد 400 سنه عشان يمسه لحد ما جبنا مين ابن بلبان احمد بن حنبل المسند ما ترتبش ولا تشرح الا شرح خفيف كده تعليقات يعني حاشيه السند على مسند احمد وهكذا حواش خفيف لحد ما جه الشيخ الايه السعد رحمه الله رتب المسند وشرح الايه المسند كده سبحان ربي وتوفيق. زي البخاري كده البخاري من 256 سنة الوفاة لحد ابن حجر 700 وشيء الناس شرحته الكرمان وابن بطة الملكية وغير الملكية كله بس كله ما جيزها شرح مين معين ابن حجر معتمد عليه مش كيف بنقول لك ايه اللي واحد ما بيجي بعد علماء بيعمل ايه بيطلع على كتفهم بايه زي ما انت مثلا واحد بنى دورين التالت اسهل ولا الاولين خالص خلاص رجل هيخبط لك هنا ويخلص لك الموضوع على طول. نعم المقدمة عاد فيها ظل 15 سنة خمس سنين ثلاث سنين والبخاري كله في 25 سنة هدي السنة مجلدية هدي السنة مجلدية عاد فيها ثلاث سنين دورة فيها اسم المهندس حمد إبراهيم ليه فضل كبير أو فيه حامد ليه صاحب بكتاته المستقبل للقدرة عمل ايه يعني برضك يعني جمع الحديث اللي في 60 كتاب من كتب السنه وقناه زي كتاب التحقيق كتاب اسمه ايه مش فاكر اسمه مش فاكر عشان ان شاء الله كتاب مجموع فيه كل الاحاديث الصحيحه اللي هي الكتب السته الكتب السته بس ده هيبقى في التخريج بقى الاطراف اللي هي كتب الاطراف زي موسوعه اطراف الحديث لابو هجر جايب اكتر من 200 كتاب ويجيب لك مثلا اول طرف الحديث يعني انما الاعمال بالنيات او انما الاعمال يسكت جميع اللي روى الحديث دوت يجيب لك اسامي البخاري صفحة كذا رقم كذا صفحة كذا وهكذا إن علوم بالنيات أو بالنية أو الأعمال وبالنيات من غير إنما بجميع الألفاظ كله وطبعا تبقى سهلة جدا دي في كتاب الإمام المزي حافظ المزي اللي هو تحفة الأشراف في معرفة الأطراف اللي هو حامد بن كثير بيعمل إيه أنا مثلا أقول لك فمن كانت هجرته لدين أن يصيبه اللي رأى الحديث دوت ابن عمر بلاش خلاء في عمر مين اللي رأى مين اللي رأى الحديث ما انتش عارف هو مش مديك أول الحديث صح ولا مديك أول الحديث مش مديك أول الحديث عشان ترجع في الأطراف هتعمل ايه تروح تحفظ الأشراف تحفظ الأشراف بتاع حافظ المزي ده بيعمل ايه بقى بيجيب لك أحاديث عمر كله اللي في كتب ست عمر هذا واحد مين اللي روى عن عمر 15 واحد مثلا بيرتبهم لك ألف باء يبقى أحمد مثلا إبراهيم مش عارف إيه وهكذا ألف باء يبقى ده عمر الصحابة بعد مين التابعي على حسب حروف ألف باء أول واحد خلاص مثلا أحمد مين اللي روى عنه خمس تلامذة يرتبهم لك الأباء فيقول لك إبراهيم بيروى عن أحمد عن عمر أحد سهيد محمود بيروى عن مش عارف مين عن عمر أحد سهيد يجيب لك جميع الأحاديث اللي في الإيه كتب الست عن عمر بالأسانيد ببعض الألفاظ طريقة جامدة جدا وفوق كده وكده في كتب لسه مطبوعة قريب يعني سنن النسائي الكبرى برواية ابن الأحمر لسه مطبوعة أصلا جديد كانت مفقودة فبيجيب لك كتب اصلا كانت ايه كانت موجوده وايه الان مش موجوده ما تلاقيهاش اللي عند حافظ المزي رحمه الله لكن بعد الوجود بقى خطوط الحديث بدا يجي يطلع الحاجات دي وساعات بيزود احكام على الايه على الحديث كامل ماشي وفي كتاب وده افضل خالص بقى عن حاجه معاصره الجامع بين الصحيحين الشيخ صالح الشامي اظن سوري تقريبا وعامل كتاب زوائد السنن الاربعه على الصحيح كده كتب ست وعامل زوائد الموطأ ومسند أحمد على كتب الست، وعامل زوائد سنة البيهقي على كتب التسعة، شغال في الزوائد يعني. يعني أنت عاوز تخلص كتب سيدنا على طول تعمل إيه؟ الجامع من الصحيحين هتخلصه، تعالى تخش على الإيه؟ على الزوائد. فأنت خلص كتب الست، تقرا زوائد مسند أحمد وزوائد الموطأ، يبقى أنت خلص كتب الثمانية. وفي كتاب صغير كده خالص الدريم، كتاب صغير خالص هتخلصه على طول، وتخش على البيهقي خالص من أول كده، ممكن تخلصهم كله في أقل من سنة. نعم؟ لا مش هتكون صحيحة، بس هو بيديك تحت الحديث صحيح ولا ضعيف. طيب بيقول: وقد رتب بعض المتأخرين اللي هو ابن بلبان على الأبواب، ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة. ابن حبان برضو ايه؟ متساهل، لكنه أقل تساهلا من الحاكم. الحاكم ايه؟ متساهل خالص، أقل منه شوية. ابن حبان، ابن حبان بقى ابن بلبان ده اللي رتب الكتاب، أقل من الحاكم شوية ابن خزيمة. خلاص كده؟ صحيح ابن خزيمة أقل من في التساهل، يعني أقل من في التساهل حريص مش مش موسع. صاحب ابن خزيمة أعلى مرتبة من صاحب ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، وبرغم كده في بعض الحسن إيه؟ الضعيف. وابن خزيمة شافعي المذهب، معروف عنه اللي هو إيه؟ بيقولوا على إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة. ماشي؟ طيب يبقى أيهما أعلى تصحيحا؟ ابن خزيمة. يلي الشيخ ابن خزيمة، تلميذه ابن حبان، تلميذه الحاكم. شيخ ابن خزيمة مسلم، شيخ مسلم، شيخ بخاري أحمد، شيخ أحمد شافعي، شيخ شافعي مالك، شيخ مالك نافع، شيخ من نافع. السلسله كلها ايه؟ نوف نوف كده، تديك بياض. وبرغم ذلك ابن حبان رحمه الله يعني سود كتابه ببعض تاويلات الاشاعره، ببعض التاويلات. وما تقرا كتاب شيخه التوحيد ابن خزيمه يعني ممكن تبدع وانت قاعد. ابن حبان، ابن خزيمه رحمه الله من الجماعه المتشددين جدا في التوحيد والعقيده، صعب. حتى يقول لك: من لم يقر بأن الله استوى على عرشه بائن من خلقه كافر، يلقى على المزابل والمسلمين يرتحمون ريحته. بلا قرا في راجل ابن خزيمة رحمه الله، عرفتم كده؟ فجي الإمام الذهبي بترجم له في السير على النبلاء، فقعد يتكلم عليه وأجاب المقولة دي. كتاب التوحيد ابن خزيمة ما فيهوش غلطة خالص، ألا غلطة واحدة اللي الشيخ كان بيسأل عليه: إن الله خلق آدم على صورته، صورة إيه؟ فابن خزيمة رحمه الله بقول في حديث: لا تقبح الوجه أو لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، صورة مين؟ فقال على صورة المضروب، اللي هو ما تضربش رجع على وش، إن ربنا خلق الرجل دهوت، فإن الله خلق آدم على صورته، صورة مين؟ المضروب. حديث في البخاري تاني: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراع، اللي هو مين؟ آدم عليه السلام، طوله 60 ذراع، ودي طول أهل الجنة في الجنة 60 إيه؟ يقول مثلا 42 متر ولا 40 متر، قول 45 متر طولات في الجنة، يعني هتبقى إيه؟ عمارة. في البخاري: إن الله خلق آدم على صورته، إيه صورته؟ أول حديث تاني: فابن خزيمة لك إيه؟ صوت المضروب، استحالة تبقى صوت ربنا. وفي حديث آي بيقول: إن الله خلق آدم على صوت الرحمن، حديث ضعيف وفيه 3 علل. خلاص كده؟ فجبنا الإمام الذهبي، استندج أنت الموضوع بقى، بيقول إيه؟ بعد جاب كلام ابن خزيمة إن كل واحد من لم يثبت أو من لم يقر بأن الله استوى على العرش فهو إيه؟ فهو كافر. قال: وقد تأول ابن خزيمة حديث الصورة لما العصر المضروب. يعني عاوز يقول ازاي؟ عاوز يقول ايه؟ هنقول له هنخلي الحديث برضه على ظاهره: ان الله خلق ادم على صورته يعني رسول الله سبحانه وتعالى سلطة الرحمن زي ما هو ومن أولش. طب سلطة الرحمن إزاي؟ الشيخ ابن عثيمين حب يقرب الموضوع شوي عشان ما حدش يفهم الموضوع إيه غلط. قال لك مش ربنا يا سمع خلق لآدم سمع، له بصر خلق لآدم بصر، له علم خلق لآدم عين، ده المربي الصور. تي من مشايخ قال لك برضو خمسة مرسمين برضو غلط. احنا نقول ان الله خلق آدم على صورته لا يصير مثله ايه شيء، وراح دماغنا خلاص. والإمام أحمد رحمه الله قال هو إسحاق بن راهوية من رد حديث الصورة قال لك ربنا ما خلقش آدم على صورته فهو جهمي أو ضعيف الرأي، جهمي أو ضعيف الايه. لكن أهل السنة والجماعة يقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ده عقيدة. لو حبينا مش فاهمين الموضوع أو قوي جدا كده وحبينا نقرب شوية هنقول إيه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الوسطية، بيقول إيه جعل لآدم بصرا ولنفسه سبحانه وتعالى بصر. الله له بصر صح ولا لا؟ وخلى الآدم بصر، له سمع وخلى الآدم إيه سامع، له كذا وخلى الآدم بس. ده المراد، مش المراد ان ربنا زي ادم في الجسم والحي، لا طبعا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فالمهم بيقول وقد تأول ابن خزيمة حديث الصورة فليعذر بعض من تأول الصفات. من تأول توات ونكش حاجة وان انت اخطأت وخلص مدارك، لكن كل واحد اول الاستواء بالاستلاء يبقى كافر على طول كده. لو انت وطع على طول كده هكفرك انا الاخر كده، عشان يقول له ايه فليعذر بعض من تأول الايه الصفات. والراجل اللي بيبقى يعني منهجه كويس ويغلط غلطه زي راجل يعني راجل متدين وغلط مره بتسمع راجل كويس يا عم صح ولا لا؟ طب هو اصلا مش كويس هتسامحه؟ لا ده جاب من 60 في 70. كذلك اذا كان راجل من اهل البدع وابتدع اكثر نقول له ايه مفيش ايه عفو ولا سماح، هو من اهل البدع. لكن واحد سني اصلا على طريقه السلف لكن غير في مساله في اثنين في ثلاثه في اربعه مفيش مشكله خالص، لا نرد عليه خطا ولا نقتدي به في ايه في زلته، وله الحرمه وله التقدير والايه والاحترام. ماشي طيب. طبعا يعني مصدق الحاكم لي طبعات كتير منها 10 مولدات منها أكتر كمان. صاحب ابن حبان أفضل طبعة طبعة الشيخ شعب القرناوط مؤسسة الرسالة حوالي 16 مجلد حدود 800 جنيه كده ولا حاجة، وطبعة جديدة للشيخ الألباني عاملينها تلامس الشيخ الألباني حاطين عليها تعليقات الشيخ الألباني في الكتب بتاعته. وصاحب ابن خزيمة المطبوع مجلدين وفي طبعة أربعة، هي المجلد هي الأربعة دي بس مكبرينها شويه، والمطبوع ربع الكتاب فقط مش لاقين الباقي. يبقى صاحب ابن خزيمة اصلا مش موجود اصلا، الموجود ربع الايه العبادات فقط اللي هو ربع الكتاب بتاعه. ومحققه الشيخ محمد العظامي وبعض النسخ على تعليقات الشيخ الالباني ايضا. ماشي طيب. المستخرجات، المستخرجات على الصحيحين. ايه المستخرجات على الصحيحين دي بقى؟ بيقول هو ان ياتي المصنف اللي هو صاحب المستخرج الى كتاب من كتب الحديث، هنقول مثلا ابو بكر الاسماعيلي عاوز يعمل مستخرج على البخاري، عندنا الاسماعيلي هيروح يصحح له البخاري فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، هيجيب أحاديث البخاري. إحنا كنا قلنا الحاكم بيعمل إيه؟ بياخد الإسناد وبإيه؟ بيجيب متن، صح كده؟ التاني العكس بقى، هياخد المتن ويجيب له إسناد من عنده، بس بشرط الإسناد كله ما يبقاش إيه مختلف، يجتمع مع شيخ البخاري أو شيخ شيخ البخاري. يعني هيطير مين؟ البخاري أو شيخه، يبقى هيجتمع في الشيخ الثاني أو شيخ البخاري على طول. ماشي؟ بيقول فيخرج أحاديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. خلاص كده؟ نعم؟ هتعرف دلوقتي. عندنا هو مثلا البخاري يروي الحديث عن مين؟ عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك، عن نافع بن عمر. هيجي لأبوك الإسماعيلي، أدي الإسماعيلي. طبعا الإسماعيلي متأخر عن البخاري، بينه وبين البخاري كام؟ قول ثلاثة كده ولا اثنين. خلاص كده؟ هيروي مثلا عن أحمد، عن محمود، عن مثلا ايه؟ محمد دوت رجل معمر او يكون في طبقة البخاري. خلاص كده؟ محمد دوت في طبقة مين؟ فواقع اسمعي بيروي احمد عن محمود عن محمد عن عبد ابن يوسف. بس يعني عبد ابن يوسف ليه تلميذين اثنين، البخاري ومحمد. ابو بكر اسماعيل اللي هو مطالب مين؟ محمد رشد البخاري. خلاص كده؟ او محمد دوت راجل معمر شويه، روح عن مالك. فيبقى مالك ليه تلميذين اثنين، عبد ابن يوسف روح عنه البخاري، وليه تلميذ محمد روح عنه محمود عن كذا عن كذا عن ابو بكر اسماعيل. بس اصل السند واحد، يعني اول اثنين بس اللي بيختلفوا، بس السند كله ايه؟ واحد. فين الحته ديت ولا تاني بنقول البخاري بيروي عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. خلاص كده؟ هيجي وقت الاسماعيلي، ادي شيخه وادي شيخه الثاني، عن احمد، عن محمود، هم قبل البخاري دول. محمد دوت ليه حالتين، لاما يكون من تلامذة عبد الله بن يوسف، يبقى اذا ابو بكر الاسماعيلي اجتمع بشيخه محمد دوت بالبخاري ولا شيخ البخاري؟ ادي محمد في طبقته، عبد الله بن يوسف في طبقته بالظبط. يبقى ابو بكر الاسماعيلي اجتمع مع سند صاحب الكتاب في مين؟ في شيخه. صح كده؟ طب لو قلنا هو اجتمع مع راجل تاني دوت لو مالك، اجتمع مع شيخ بقى الاسناد واحد. يعني البخاري مع عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف ولا هيتغير بس في السعر، والبخاري كده هيتشال، هنجيب اتنين غيره. او هنشيل كمان مين؟ مالك، ونحط ايه؟ واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة غير في السنة، وبقت السنة واحد. يعني هنقول مثلا احمد، محمود، ابراهيم، نافع بن عمر، هنجيب هنا وقت مصطفى مثلا ايه؟ من تاني ناجي، امير، نافع بن عمر، ثلاثة مختلفين. خلاص دي مستخرج، والحديث واحد، المتن واحد. خلاص؟ طب ايه الفايده؟ نعم؟ عن سنده ها؟ عن سنده؟ هو نزل اصلا. اسماعيل. هيعلي سنده ازاي؟ هو كم شرط صح؟ ابو بكر اسماعيل هيبقى عالي السند. بس عالي ازاي؟ عن اهل زمان. معناه ما هو احنا اصلا نزع البخاري باتنين ثلاثة، عمره ما يبقى اعلى من مين؟ البخاري. لكن لو رواها عن البخاري، شوف ابو بكر اسماعيل عن احمد، عن محمود، عن محمد، عن البخاري، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، هيبقوا كتير. لكن دلوقتي بيعمل ايه؟ ابو بكر اسماعيل عن مين؟ احمد، عن محمود، عن محمد، محمد دوت هيروح عن مين؟ عن مالك على طول. يبقى كده كام؟ يعني عاوز اقول لك لو انا رويت عن من طريق البخاري، انا مثلا بينه وبين شيخ البخاري خمسه، لو جبت معايا البخاري وشيخه هيبقى كام؟ سبعه. لما اشيل اثنين يبقى انا عليك بالايه؟ بالحديث. ففايده المستخرجات علو الاسناد لصاحب المستخرج. ماشي؟ طيب علو الاسناد بالنسبه للبخاري يعني؟ لا، بالنسبه لنفسه هو. يعني انت عندك مثلا، هديك مثال، مين اللي واخد اجازه في القران؟ الشيخ طه. بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام او صاحب القراءه كام؟ الروايه حفص 25. خلاص خدت عن مين الشيخ؟ الشيخ محمد عبد الرزاق الشيخ زيد. طيب لو قابل الشيخ عبد الرزاق على طول او عبد الرزاق على طول هيعمل ايه؟ هياخد منه بيعمل ايه؟ علي اسنان. طب الشيخ محمد اللي خد عنه خد مثلا عن ساب الشيخ عبد الرزاق وخد من واحد تاني كمان، الواحد تاني دوت معمر فسمع مثلا الشيخ الزيات مثلا، هيشيل كام؟ اتنين تلاته في السنه، يبقى اسناده ايه؟ علي بيه بسبب اتنين بس. معايا؟ فاهمين كده؟ اهو نفس كده الموضوع ده. لكن كده كده 25 ده سند ناسي، لكن عالي البلد بتاعتنا كلها اصلا 26 و27. انا بس عشان رحت السعوديه مثلا او عشان رحت سافرت فجبت الاسناد الايه؟ اللي عالي سنه دي. بقى ممكن نسميه اسناد عالي ايه؟ نسبي، مش علو ايه؟ مطلق يعني. وانا انواع العلو ان شاء الله هناخدها في الايه؟ اخر الكتاب خالص. طيب فين بس التعريف الحد ديت؟ ومن ضمن الفوائد بتاعته ساعات بيزودوا الفاظ، تزويد الفاظ في المتن. طب الزيادات في الالفاظ دي صحيحه ولا ضعيفه؟ يحكم عليها. لا، الصحيح اللي هو في البخاري اللي انت زودت عليه وما الحديث ايه بيدجعوه، ان كان صحيح ولا صحيح، ان كان ضعيف ولا غير ضعيف. دي فايده. الفايده الثالثه يقول لك مثلا عن ابي الزبير عن جابر، عن ابي الزبير عن جابر في صحيح مسلم. ابو الزبير مدلس، وهناخد في التدليس ان المدلس لما يقول عن حديثه يرد، فابو الزبير عن جابر يبقى حديث ضعيف، ده في مسلم ماليش دعوه، عديها كده يعني. طبعا المدلس اللي في الصحيحين تحمل العلامه بتاعته على ايه؟ على الاتصال، اكيد هو اللي حدثنا ده، ما هو في البخاري ومسلم. خلاص كده؟ انا ما بقولش الكلام ده، انا عاوزه اللي حدثنا. يجي لك المستخرج في بعض الالفاظ يقول لك ايه؟ عن ابي الزبير قال حدثنا جابر، فيصرح فين؟ في سنه ثانيه خالص، في سنه ثانيه خالص، فينفعني في صحيح صحيح مسلم. فقد يصرح المدلس بالتحديث، وقد توجد الفاظ زائده مهمه في الحديث، ويستفاد منه علو الاسناد بالنسبه لايه؟ راوي الكتاب وصاحب المستخرج. ماشي. من اشهر المستخرجات على الصحيح المستخرج لابي بكر الاسماعيلي على البخاري، المستخرج لابي عوانه الاسفرايين على مسلم، المستخرج لابي نعيم الاصبهاني على كل منهما. السؤال، هل التزم اصحاب المستخرجات فيها موافقه الصحيحين في الالفاظ؟ يعني لو هيعمل كتاب مستخرج هيجيب نفس الالفاظ مش هيزاد ولا ينقص ولا ايه؟ لك لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الالفاظ، لانهم انما يروون الالفاظ التي وصلتهم عن طريق ايه؟ شيوخي. ممكن شيخ يغير ايه؟ ده مش قران، يغير لفظ، يغير كذا وغير. لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الايه؟ الالفاظ. طيب يعني المستخرج على البخاري لو جاب حديث هو في البخاري انفع ولا هو البخاري؟ قال اهو احنا دلوقتي في مستخرج ابي عوان اللي هو على شرط مين؟ مسلم. اخبرنا يونس بن عبد الله بيقول ايه؟ حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب ابن الليث حاء يعني تحو سند، وحدثنا الصاغاني ومحمد بن عامر قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا ليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال له رجل يا سعد بن أبي وقاص. وقال ابن عامر فقيل له يا سعد ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا لفظ يحيى بن مسحى. متى حجز زوت؟ يبقى حجز ايه؟ ابو عوانه جاب حسفت بيه. واحد قوه الحديث، اثنين قوه رجال مسلم. لو واحد مدلس هتلاقي الايه في المستخرجات يقول لك مثلا حدثنا فيه زياده بعض الالفاظ. واحد ما يسمع المؤذن بيقول لا اله الا الله هيقول ايه؟ وانا اشهد ان لا اله الا الله. ودي بقى من السنه المهجوره، محدش يعرف الا القليل يعني. من السنه المهجوره. تعرف الحديث ده؟ مين اول مره يسمعه؟ ها اول مره يسمع الحديث ده. انت ما تقول لا اله الا الله، تسمع المؤذن يقول لا اله الا الله او اشهد ان لا اله الا الله، تقول وانا اشهد ان لا اله الا الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللي يقول كده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. مين اللي عارف حديث قبل كده؟ اللي مش عارف يرفع ايده، اللي اول مره اسمعه يرفع ايده. ماشي. لا اصل الصباح والمساء دي حاجه تانية. من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دين ده في اصل الصباح والمساء. لكن في اذكار الاذان انت وانت بتردد الراجل بتقول الدعاء ده الذكر ده ولا لا؟ احنا بنسال على كده. لكن هو موجود كتير في حاجات تانية ومن غير الصباح والمساء. ان اصلا يقول من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ثلاث مرات وجبت له الجنه من غير صباح ومساء. صح الشيخ الالباني. اختلف العلماء الدعاء ده يتقال امتى؟ لما المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله، ولا عند قول الاذان في الاخر خالص لا اله الا الله؟ هنا راجل يقول ايه؟ من قال حين يسمع المؤذن اشهد اشهد اشهد ان لا اله الا الله، يقول الذكر امتى؟ يبقى عند الشهاده. يبقى المؤذن تقول اشهد ان لا اله الا الله، تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ايه وانا اشهد ان لا اله الا الله قلت بالله ربا وتثبت الايه قلت بالله ربا بسم الله صلى الله عليه وسلم غفرت ما تقدم ذنبكم وتاخر. نبيا ورسولا ولا نبيا ورسولا؟ في بعض الروايات نبيا وفي بعضها رسول. يعني هنا بيقول الزياده دي غير منكره لا صحيح عادي. يقول لك وقال ابن عامر رسولا. يعني بعض الروايات كده وبعض الروايات كده. ماشي. قال حديث عن المؤذن لا اله الا الله. اللي ممكن ما تلاقوش في مسلم حتى وما تاخر دي اللي ممكن ما تلاقيش في مسلم وعليها يبحث بقى هي زياده صحيحه ولا زياده ايه شاذه. زي حديث مثلا من قام رمضان او من صام رمضان او من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث اخره كده. زاد الامام احمد وما تاخر زياده منكره كما قال الشيخ ابن رحمه الله وحسنها بعض اهل العلم. طيب يبقى السؤال لما نجيب حديث في المستخرجات ده كده اقدر اقول رواه مسلم ولا لا؟ الحديث لقيته في المستخرج انفع اقول رواه مسلم وخلاص. شو الراجل عامل مستخرج على مسلم فلقيت الحديث يبقى الحديث ده في حته في مسلم اكتب رواه مسلم. ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ ممكن في زياده ممكن يبقى ما ينفعش. ليه؟ قد توجد زياده في الحديث ليست في الايه؟ في الاصل. ممكن تكون زياده ضعيف فمور رواه مسلم اعمل ايه؟ أضع. وللأسف يعني المحققين بحق الكتب تلاقي مواهب. يعني واحد بحق كتاب فيض القدير المناوي شرح الجامع الصغير بتاع السيوطي. ففي حديثين، الحديث الأول رواه الترمذي اذكروا الله حتى يقول أو حتى يقال إيه أو حتى يقولوا مجنون. رواه الترمذي سنة ضعيف خلاص. وحديث صحيح في المسلم سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. في لفظ تالي بس مش في غير مسلم برضه في تقريبا هو ابن ماجه سنة ضعيف برضه. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله. خلاص كده الحديث ده بقى المستهترون بذكر الله ذكره الحاكم في السيوطي في الجامع الصغير. المعلق بيقول كده رواه ابن ماجه ومسلم وضعفه الألباني. رواه ابن ماجه ومسلم وضعفه الايه الألباني. انت بتقرا الحديث اول مره ابن ماجه ومسلم طيب ابن ماجه ماشي ومسلم وضعفه الألباني ازاي؟ اول ما تقول للراجل ده ايه الألباني ده ضعف صحيح مسلم هتفضح الدنيا صح ولا لا؟ ده كله جاي من ايه؟ غلطة معلق. غلطة معلق راجل بيعلق بيحقق الكتاب شوه الكتاب مش بحققه. فبتخلي ناس تانية تفكر ايه حاجات غلط في اللي فاهم الكتاب. فطبعا رواه ابن ماجه الحديث ده المستهترون بذكر الله ده من اللي رواه باللفظ ده ابن ماجه وضعفه الألباني. لكن حديث في مسلم المفردون بذكر قيل يا رسول ومن المفرد ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ده رواه مسلم ده صحيح. فهم ازاي؟ طيب بقول وكذلك ما اخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقله كالبيهقي والبغوي وشبههم وغيرهم قائل رواه البخاري رواه مسلم فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ. فمرادهم من قول رواه البخاري ومسلم أنهما روايا أصله. تلاقي الإمام البيهقي رحمه الله ليه أسانيد طبعا هو 400 وشوية أي وأسانيده إيه نزل يعني عدد كتير في الرواة. فبيجيب سند لحد ساعات بيوصل لمين للبخاري ويكمل بعد كده. أيام زمان كان لازم واحد يشرح كتاب مع سند خلاص هتسأل بحديث معاك سند كله أسانيد من غير أسانيد مفيش. هتعلم ناس القرآن من شيخك من شيخ شيخك فين سندك؟ فلما وقعت الفتنة إيه سموا لنا الجلب فإن سموا لنا أهل السنة أخذنا منهم سموا لنا البدعة تركناه. يعني واحد مثلا واخد في إسناده عمرو بن عبيد المعتزل عن الجهم بن صفوان ماشي عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عاوز ايه يعني ولا اسناد مش اسناد مش صحيحة بقى وفي اسناد يقولك ايه مسلسل بالذهب اللي هي السلسلة الذهبية اللي هي ايه ملك عن نافع بن عمر لا قبلها شافعي كمان خلاص. وبعضهم قالك بقى ايه زود كمان احمد يبقى سلسلة أئمة ذهبية كله ذهب. عكسه بقى يقول اسناد مظلم سلسلة الكذب اللي هي الكلب والصغير والجماعة دول دي بقى اسناد كفري لعاذ بالله ماشي. طيب فالبيهقي رحمه الله ليه أسانيد فبيروي الحديث فأخي يقول لك ايه رواه البخاري او رواه مسلم او متفق عليه. ينفع اقول حديث جابه البيهقي في السنة الكبرى او رواه البخاري مع انه هو جايبه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ نساء برضو يعمل تفاوت في الايه في الالفاظ الا في حاله واحده لو قال رواه البخاري بلفظه. لو قال بلفظه ينفع ايه او رواه البخاري لو قال بلفظه. لكن جاب سند وجاب الحديث وقال رواه البخاري وسكت ما ينفعش اخذ حديث اقول لك رواه الايه رواه البخاري لاحتمال وجود ايه الفاظ ليست في البخاري ولا مسلم. ساعات بيعلق على الحديث بيقول انه في البخاري ومسلم هو اللفظ ده للراوي الاخر يعني ساعات بالكلام ده عادي. طيب واحد بيقرأ في رياض الصالحين خلاص ولا حاج بيقرأ في رياض الصالحين غالبا الإمام الخطيب كتابين لا غنى عنهما. حتى الإمام الذهبي رحمه الله قال فليدمن طالب العلم القراءة في رياض الصالحين وفي الصحيحين. طبعا ده بعد القرآن رياض الصالحين ما حدش سنى عنه ده خطيب ولا داعي ولا بيت مسلم حتى كتاب تربوي بالدرجة الأولى ومعاه شرح حلو كده خش إيه معه أي شرح عشان ابن عثيمين أو شرح الشيخ سليم الهلالي حاجة مبسطة حلوة. أهم حاجة حدة الفوائد دي كما يخص من الحديث يعني. لكن كإمام الخطيب بقى إمام الخطيب الترغيب والترهيب مع إيه رياض الصالحين ما ينفعش تخطب معكش رضا إيه معكش ترغيب والترهيب لحافظ المنزل ومحلة بتعليقات الشيخ الألباني رحمه الله. هيديك بقى أي بحث أو أي خطبة على الخطبة هتلاقي حديث إيه كثير جدا في الترغيب والترهيب. فواحد بيرى في الترغيب والترهيب أو رد الصالحين فقرأ حديث عن أبي ذر رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. أنفع الحديث ده لقيته فين حتى في رياض الصالحين في ترغيب وترهيب وفي الأربعين النووية. ينفع أقول هذا الحديث رواه الترمذي من غير ما أرجع للترمذي ولا لا؟ هو جامع ما هو واخده من الترمذي ماشي يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ماشي. ها مش خام أنا مش عايز أتأكد أنا إحنا بص الكتاب أنت أصلا ما بتبصش هو ضعيف ولا صحيح. أنا عاوز نخلص ينفع ولا ما ينفعش؟ هجيلك ينفع واحد خد حديث من رياض الصالحين فلما أنا بقول رواه مثلا الترمذي أنفع أقول في الخطبة كده وروى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال وأذكر الحديث ولا لازم أرجع لكتاب السنن؟ طب هجيلك بقى أنا أتفكر لازم أرجع لازم أرجع ينفع ايه؟ ماشي لازم ارجع ايه؟ مش هرجع على طول رجعنا طيب كسلا يعني ولا اعتقادا لا ما احنا احنا كنش في الثقة ما هو البيهقي رحمه الله بقول لك رواه البخاري البيهقي بقول رواه البخاري برغم كده قلنا لازم نرجع برضو ليه؟ الاحتمال البخاري البيهقي رحمه الله زود بعض الالفاظ مش عشان خاطر هو مش امين عشان شيخه اداله الحديث كده انت فاهم قصدي؟ لكن في البخاري هو لفظه كده طبعا قلنا الاختلاف في الشيوخ هتلاقي بعض الالفاظ يعني مثلا حديث عن عمر رضي الله عنه قال قال الرسول الاعمال بالنيه ده لفظ حديث حديث ثاني انما الاعمال بالنيه ثالث انما الاعمال بالنيه ثلاث الفاظ تفوزي فسيبك موضوع الايه في لين الامام ده صاحب صحيح من كل ساعه اه ف يعني هو من هذه الجهه ناقل فقط يعني ناقل فقط ماشي هو الشيخ الامام النووي لا يستقل باسناد لنفسه او من شيوخه انما هو ما له اسناد لا مش لم يروي الحديث باسناد مستقل بنفسه ماشي اليوم انه جامع كلام جامع الكتب الاحاديث الصحيحه البخاري ومسلم والكتب ماشي شيء رواه الترمذي يعني هو رواه الترمذي هنقول يعني ما نرجع ولازم نرجع هو يرجع ربما يحصل على فايده لا مش بفايدة انا بتكلم على الحديث تغيرت كلامك ليه؟ لا بس هو يرجع لان ربما الامام الترمذي مثلا الرجوع للحق الفضيلة اه طبعا الرجوع للحق الفضيلة لا لا يرجع او لا يشترط الرجوع ليه؟ انما انما زي ما قال الشيخ حفظه الله يعني ايه؟ ناقل الراجل يقول لك حديث في الترمذي فيقول لك رواه الترمذي بس فمزاجش ليه سنة ولا الكلام ده خالص جبتك مت زي ما احنا بنعمل كده جيب لك حديث ولك رواه البخاري حديث رواه كذا صح ولا بس انا عباره عن ناقل بخلاف مين البيهقي او المصطفى ده هو بيجيب اسانيد بشيوخ مختلفه بعض الشيء فلازم يكون لهم ايه بصمه في الحديث كده اختلافه كده ماشي فالمختصرات المختصرات الحاجه المختصر فيها او الناقل ما بنرجعش فيها لايه إلا لو أنا شكيت في الحديث. إلا لو أنا شكيت في الحديث. ساعات يقول لك لو تميزه أصلا ما هوش تميزه أصلا خالص. بس طبعا بتبقى نادرة الكلام ده. ممكن يقول من حقك مثلا ده كتاب من غلطان. إيه؟ ممكن لو مثلا من حق الكتاب ده. ما أنا أقول لك ممكن يقول لك لو تميزي و يعني كتابة سهو كده. مش بس الكلام مع كل أي مختصرات. بس الكلام ده بالنسبة للأئمة الكبار شيخ كبيرة ده إيه؟ قليل. لكن المهم دول مقتلات كتير. يعني واحد بحاق يقول لك رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ما تلاقيش واحد ممكن رواه. اللي هو كتب كلمة في الحديث على المكتبة الشاملة طلع له لفظ من الحديث فكر هو كتب كله لما ده. ويعمل بحث كبير عريض ويرد على أئمة الكبار وفي الآخر أصلا هو بيتكلم في حديث ثاني خالص. مواد لأن المكتبة الشاملة بقى. هو يقول انا عندي مكتبه شامله فكر نفسه بقى ايه ابن حجر العسقلاني وفكر نفسه امام الذهبي وخرج حديث بقى هيكسر. طيب يقول هل يجوز ان ننقل منها رحمك الله منها حديثا ونعزوه اليهما وصلاح احنا قلنا الكلام ده. فوائد المستخرجات قال لك علو الاسناد الزياده في قدر الصحيح اللي هي بعض الالفاظ القوة بكثرة الايه الطرق. ما هو المحكوم بصحته مما راه الشيخان عديه عشان خلاص كانوا تبقى يدولوا هنرجع لها تلوات الاشياء. مراتب الصحيح قال لك اعلى مراتب الصحيح الاسانيد اللي تقال فيها هي اصح الاسانيد. بعد كده الاسانيد اللي فيها خلاف هل هي صحيحة ولا حسنة زي مثلا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ماشي حماد بن سلمة عندنا كم حماد حمادية لا لا ده هو ممكن يبقى الشيخ الشافعي أو الشيخ الشافعي كمان عندنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد الأتقن حماد بن زيد ده تلميذ سفيان الثوري. آه ماشي فهو حماد بن سلمة مش ثقة أوي ماشي يعني أقول مثلا صدوق عن ثابت عن أنس ماشي بس المشكلة السؤال هنا في إيه؟ هل هو صحيح أو حسن؟ آه صحيح أو حسن بس المشكلة إن حماد بن سلمة أوثق الناس في ثابت البناني أوثق الناس في ثابت البناني يعني هو صدوق مثلا حسن بس فرق ده بالذات شيخه الكبير قاعد معاه فأوثق واحد يبقى ازاي نحطه في الطبقه الثانيه ماشي دون ذلك اللي فيه خلاف هل هو ضعيف ولا حسن كان روايه سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره وغير ذلك وبعض العلماء قال لك يا عم احنا نخليها ايه ما اتفق عليه البخاري ومسلم ما نفرض به البخاري دون مسلم بعد كده ما نفرض به مسلم دون البخاري بعد كده ما كان على شرطهما بعد كده ما كان على شرط البخاري فقط بعد كده ما كان على شرط مسلم فقط بعد كده ما ايه ما كان او ما صح عن ايه عن غيرهما خلاص وده حاجه كويسه ومشي بيها الحال. وبعض العلماء قال لك برضه التخصيص ده مش كويس ليه؟ ان بعض الاحاديث في الترمذي وبداود والنسائي اصح من البخاري ومسلم ايه المشكله؟ لو احنا بصينا حديث كحديث يعني شرط الشيخين احنا قلنا طبعا ايه لم يفصح الشيخان البخاري ومسلم عن شرط شرطاه ما جابوش شروط وما قالوها بايدهم كده او عيناه زياده على الشروط المتفق عليها في الصحيح اللي هم الخمسه لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لاساليبهما ما ظنه كل منهم انه شرطهما او شرط واحد منهما واحسن ما قيل في ذلك يعني شرط الشيخين بتاع الحاكم ان المراد بشرط الشيخين او احدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما الحديث مروي عند الحاكم السند لك من طريق الكتابين البخاري ومسلم أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم تلميذ بيروى عن شيخه ينجاه لكن ده لوحده لوحده ما ينفعش ينجاه في الايه في الحال يبقى يشترط في الايه شرط الشيخين حاجتين الراوي اللي هنا يكون الراوي اللي هنا شيخ له هنا كنت شيخ برضه ايه اللي طيب معنى قولي متفق عليه لات حديث يقول لك متفق عليه يعني متفق عليه الرواب ايه البخاري ومسلم الا في كتاب المنتقى لابن تيمية كتاب المنتقى للمجد ابي البركات ابن تيمية جد شيخ الاسلام تيمية ابن تيمية من العلماء ابوه عبد السلام واسمه احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام احمد بن تيمية ده من العلماء معروف ابوه عبد الحليم من علماء حنابل جده ابو البركات مجد ابن تيمية برضه من الايه من العلماء عمل كتاب اسمه المنتقى منتقى الاخبار نعم اللي هو عبد الحليم كنيته ابو البركات اللي شرحه الامام الايه الشوكاني في كتاب سماه نيل الاوطار شرح منتقى الايه الاخبار ماشي لما اقول متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم واحد فزود ايه ده اصطلاح عنده بس في الكتاب ده بس زي مين البغو لما يقول صحيح يبقى رواه البخاري ومسلم يقول حسن يبقى رواه الائمه الاربعه هم اصحاب السنه فاكرين مش انا اخذنا الكلام ده لا انت سقطتوش انت مش عندك خلاص ماشي بقول إذا قال علماء الحديث على حديث متفق عليه فمراده اتفاق الشيخين يعني اتفاق الشيخين البخاري ومسلم على صحة الحديث لا اتفاق الأمة إلا أن ابن الصلاح قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم هو البخاري متفق عليه كل حاجة متفقين على كده لازم كده اتفاق الايه الأمة كمان ليه إن عندنا إجماع إجماع العلماء على أن البخاري ومسلم أصح الايه كتابه بيقول اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبر طيب هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا أنا عندي حديث واحد بإسناد واحد بس زي حديث نعمل عليه اللي هو الحديث الغريب ده صحيح ولا مش صحيح يا ممكن من الحديث الغريب يبقى صحيح عادي ولا يشترط في الحديث الصحيح يكون عزيز وأي حديث ليه سند واحد يبقى ضعيف فاهمين ايش عندنا قلنا حديث الاحاد مشهور عزيز غريب وقلنا الثلاثه ممكن يكون فيهم صحيح او ضعيف عادي يبقى الغريب منه صحيح وضعيف العزيز منه غريب صحيح وضعيف المشهور منه صحيح وايه طيب الغريب ده كله ضعيف ولا كله صحيح اكون سابقا في كده وفي كده صح في كده وفي ايه طيب والسلام كده اتفضل شيخ ماشي سلام يبقى الغريب كله صحيح ولا كله ضعيف شيخ ناجي الغريب تفضل حديث الغريب كله صحيح ولا كله ضعيف ايه ليه مش قلنا ان الغريب فيه صحيح اقول انت خاف تخافش افتح صدرك كده ما تخافش ارفع راسك انت مسلم مش مصر لا يعني ولا غير مصر ما ينفعش راسه يعني ارفع راسك انت مسلم يبقى الغريب ولا كله صحيح ولا كله ضعيف منه كده ومنه كده الشيخ بيقول لك ايه هل يشترط في الصحيح ان يكون عزيزا معنى كده في حد يتكلم في المساله دي قال لك ان الغريب حتى لو صحيح ما يبقاش صحيح ازاي ايه الكلام وشو بيقول القول الصحيح انه لا يشترط في الحديث الصحيح ان يكون عزيزا بمعنى ان يكون له ايه اسنادان لا لو الاسناد واحد بس وصحيح خلاص لانه يوجد في الصحيحين وغيرهم احاديث كثيره صحيحه وهي غريبه يعني لها سند ويكفيك اول حديث في البخاري واشترط بعض العلماء ذلك بولي بقى بولي بقى كأبي علي الجبائي المعتزلي ازاي جبائي ومعتزلي تجيبوا عندك في ديت هنا في مطاير الجبه سابوا لك يعني ايه من الدخيل في علم المصطلح والدخيل في علم الفقه والدخيل في علم التفسير والدخيل في علم اصول الفقه ذكر كلام اهل البدع في اصول الفقه تلاقي كلام المعتزل قال ابو هاشم ابو هاشم قال والبصري قال اللي هو بتاع المعتمد وال عبد القب عبد الجبار قال عبد الجبار قال انا مالهم الجماعه دول. انا واحد دلوقتي بقى بشرح اصول اصول الفقه على مذهب اهل السنه والجماعه اللي هو عندنا العلماء بتوعنا دول, ليه بتجيب كلام الجماعه دول واقوالهم ويرد على انا اجيبه في حاله واحده لو هرد عليه فقط, لكن اعمل خلاف عشان خاطر واحد معتزلي ليه؟ ماشي هتشوف ما نقول حكم بعد كده خلاص كده. فلا اعبأ بذكر كلام المعتزله وجاء خلافهم لا يضر واتفاقهم معانا لا يضر, لا يؤاخذ به. مفيش واحد مثلا بيتكلم في مسائل فقهيه يقول لك ايه وهذا راي الخوارج, انا ما راي الخوارج, هذا راي الاباضيه وكتير الفقه المقارن اللي من دول دخل في الكلام يدخل راي الاباضيه ودخل راي الزيديه والجعفريه الاماميه. انا مالهم الجعفريه الاماميه الشيعه بكفر الصحابه دي, انا مالهم والزيديه اه شيعه اقرب الناس للسنه اه ده في الفقه او في مساله واحده مساله الصحابه, لكن في القران بيقول القران مخلوق ومعتزله في الصفات, يعني اقرب الناس في مساله واحده الزيديه دي, دي اقرب اقرب الفرق ها ما بيسموش الصحابه اقرب الناس لاهل السنه في مسات الصحابه الزيدية. لكن البضيع خوارج, البضيع بتاع عمان دول خوارج فاهم الشيء اللي في بيقولوا قوم مخلوق بينكروا صفات الله سبحانه وتعالى بيثبتوا اسماء بلا صفات بلا معان, يعني معتزله دول هم اقرب الناس. فما جاب الجعفريه الاثنى عشريه بتاعت حزب اللات وايران يقول بيكفروا الصحابه والقران محرف وعائشه زانيه واللي عايزه وشغال, يبقى اجيب رايه عندي في الفقه اعمل بايه؟ يعني هو عايز يكفر الكتاب لا ما هو ده كله دخيل في التفسير زي الاسرائيليات كده اللي هي الموضوع المكذوبه ده كله دخيل. هم عايزين يعملوا مذهب فقه اه ده معتمد. المشكله ان يعني ايه اول مجلس طبعا ما فيش تقارب للسنه والشيعه عشان تعرف يعني ده دين وده دين, ومحمد أمان الله نقمة الله الجزائري بتاع الشيعة في الأنوار الشيطانية أو في الظلمات الشيطانية بقى كتاب اسمه الأنوار النعمانية بيقول لا نجتمع مع أهل السنة لا مع إله ولا نبي ولا دين, يعني هو رجل يقول لك دين للسنة غير دين الشيعة هو كده فعلا النبي هو ايوه بقول لك ليه يقول لك ربنا والنبي بتاعنا مش اللي قال الخليفه بتاعتي مين ابو بكر اللي قال الخليفه علي وطبعا ما اخوه بتاعهم كتير يعني الشاهد اول مرحله حصل فيها التقارب مساله السنه والشيعه كان في ايام الشيخ شرتوت رحمه الله الشيخ راس رحمه الله رحمه واسعه كان حاضر في الندوه ديت الشيخ حسن بن رحمه الله وكان الموضوع قائم في بيت الشيخ حسن البنا وبعض مشايخ الازهر برئاسة الشيخ محمود شرتوت رحمه الله. قال لك والله احنا عايزين نقرب المسافات بين السنه والشيعه والبلدين يبقوا حبايب مع بعضنا. قال لك يا عم نقرب بس انت احنا عندنا في السنه نقط عاوزين نسال عنها. ايه يا عم اسال واحنا نجيب. قال له ايه؟ انتوا بكفروا الصحاب. قال لي عامل كفر الصحابه يا كافر. انا عاوز حاجه زي كده. القرآن محرف اللي له القرآن محرف يبقى كافر. عائشة تقول عائشة زانت اللي بيقول زانة عادت عائشة يبقى كافر. قال انتوا كده حبايب مع بعضين يبقى الخلاف كله ايه؟ فقهي. فطلعت الفتوى من الشيخ شرتوت يجوز التعبد بمذهب الجعفري. جميع علماء الازهر اللي ما كانوش قاعدين معاهم في الندوه كلهم قاموا على الشيخ شرتوت رحمه الله بلا استثناء وقام كتب رسائل بقى ورسائل دكتوراه ومجلس ماجستير والدنيا اتبهدلت خالص في موضوع التقارب ده كده. ليه؟ ان من اصول مذهب الشيعة التقية اللي هي التقية من لم يتقي اللي ميخفيش دينه على الناصبي والسني ليس مني وليس من الاسلام. ويرون اسانيد عن الحسن ابن علي رضي الله عنه عن الحسين ابي عبد الله عليه السلام التقية او التقية من ديني ودين ابائي. فهو عقيدته اصلا لما بيكذب على السني بياخد حسنات. انت فاهم قصدي؟ الشيخ محمد المدني طبعا كان بيشرف على رسائل الدكتوراه وماجستير. اظن تسمعوا الشيخ علي السلوس بتاع خبير الاقتصاد بيجي عبد الله احمد بتاع اقتصاد رساله الماجستير بتاعته اسمها كده جواز التعبد بالمذهب الجعفري. جواز التعبد بالمذهب الجعفري اللي هو بتاع ايران ده. ان الموضوع كان لسه ايه ساعتها بقى الشيخ محمد المدني اللي هو المشرف على الرساله قال له يا ابني تاخد الرساله دي كده وهتعملها كده. قال له الشيخ بقى بقول وقت جيت في كتب الشيعة بدات اعمل ايه اجيب بقى ما هعمل رساله دكتوراه في الشيعة عندهم يبقى لازم ايه اجيب كتبهم كل ما ارى الاقي غام اقرا الاقي نصيبي اقرا الاقي سواه. غير المشرف وغير الرساله بتاعته وسماها مع الاثنى عشرية. مع الاثنى عشرية في الإمام في القرآن في الحديث في الفقه. أثبت بكل بتاعته بالوقت عندهم دين غير دين وخدم تطلع على كده دين كامل معروف. واللي قاعد معاهم وكلم معاهم يعرف الكلام ده. اللي قاعد معاهم وكلم معاهم يعرف الايه يعرف الكلام ده. وتقرا في كتبهم هتقول لك السنة ده كافر نجس اليهود والنصارى أحسن منه الكلام ده ايه موجود في كتب بتاعتهم يعني. فازاي انا اجيب حاجه زي كده؟ فابعد الجبال المعتزلي سيبك منه خالص اللي يهمنا كله مين؟ تعالى واحنا ايه نستحمله راجب مننا. طيب كلام الحاكم قال لك يا عم ده مخالف لما عليه ايه لما اتفقت عليه الامه. نقول له على اصلا فاهم الحاكم وجزاك الله خير على الكتاب بتاعك لكن في ايه العلماء الثقات الكبار يقولون لا يشترط في كون الحديث صحيحا ان يكون ايه عزيزا وبذلك يكون فرض الحاكم على الايه عن الاجماع ويبقى خلاص خير. فانا مش عارف بقى اقول لك الرد مش عارف القوي على الجباء المعتزل لا نسيت منه خالص ويكفي في الرد على الحاكم وهو خالف الايه العلماء كلهم ماشي. ونقف عند مساله ما المحكوم بصحته مما راه الشيخان عشان ناخذ حسن معلق معه. وصلي وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. يا على خدمة مصلحة المعبود حتى أنا بيقول